الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. شخص يقول إنه خرج من الخرج إلى المطار ووصل وقت صلاة المغرب، ولكن فاتت عليه الرحلة فذهب يصلي المغرب وقصر بعدها العشاء، هل صلاته صحيحة؟ الحمد لله، أما صلاته فصحيحة، لأن المسافة من الخرج إلى المطار لا جرم أنها مسافة سفر. فإذا صلى المغرب ثم أراد أن يجمع جمع تقديم من أجل يعني ظروف عودته إلى بيته فلا حرج عليه في ذلك، لأن الجمع من رخص السفر، فصلاتك للمغرب صحيحة وجمعك للعشاء تقديما مع المغرب صحيحة، والله أعلم.